الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، اتقوا الله تعالى فقد كفى ما كان، اتقوا الله تعالى فقد مضى زمن العصيان، اتقوا الله واعلموا أن حالنا لا يرضى به إنسان، اتقوا الله واعلموا أن سلب النعم يأتي بغتة. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله ويلح في السؤال، ومن سؤاله لربه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. واعلموا إخوة الكرام أن أنفاسنا معدودة، ما من نفس يخرج إلا وينقص العمر ويقرب من الأجل، فالسعيد من وافاه أجله وهو على طاعة لله سبحانه وتعالى، والشقي من اخترمته منيته وهو على معصية الله. واعلموا إخوة الكرام أن المرء يبشر بالجنة وهو على فراشه بين أهله مسجى، وكذلك يبشر بالنار والعياذ بالله وهو بين أهله مسجى. فكونوا من أهل الجنة بالتزام طاعة الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، واربأوا بأنفسكم أن تكونوا من أهل النار، وأهل النار هم أهل الغفلات الذين لا يفيقون إلا عند الموت، يفيق وقد انتهى أمله، يفيق وقد مات طموحه، يفيق ولا تنفع الإفاقة ساعة إذ. وأعلى شيء في طاعة الله تبارك وتعالى أن تطيع الله تعالى بعلم، فطاعة العلماء تختلف عن طاعة العوام. العوام إن أطاعوا فهم في رحمة الله، غير أن العلماء إن أطاعوا ترأسوا الناس يوم القيامة. فاعبد الله تبارك وتعالى بعلم، وهذا منهج الله تعالى الذي شرعه لحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول ربنا الملك جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. واعلموا إخوة الكرام أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أتى فيه طالبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه علما يدعو من خلاله يدعو به في صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبينا ما في الحديث من فوائد، ثم تكلمنا كذلك عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم ذكرنا أقوال أهل العلم، وبينا الراجح والمرجوح، وقلنا قد شرعنا في قراءة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبينا ساعة أن شرعنا في الحديث، بينا أول جزئية فيه، ألا وهي رعاية الحاكم لمصالح الأمة، وبينا أن رشد الحاكم يستمد منه رشد الأمة، وبينا كذلك أن الإمام الجائر هو الذي لا يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، وبينا كذلك أن الإمام العادل في كنف الله تعالى وستره وظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم بينا ما في هذا المعنى من كلام، واليوم نتكلم عن الرجل. الرجل راع في أهله. بينا أن الرعاية هي التعهد، تعهد الشيء بحفظه وبحسن القيام عليه. والرجل راع في أهله، أهل المرء هم أولاد وزوجته وأبواه وإخوته، وكل من له عليهم ولاية، هؤلاء هم الأهل. لذلك رعاية حال الأهل من الرجل تكون بوسائل شتى. أول وسيلة رعاية حال الأهل من جهة الإنفاق عليهم، ثانيا من جهة الإشراف على تربيتهم. أما الإنفاق على الأهل فأهلك مسؤوليتك، أهلك مسؤوليتك، مسؤوليتك في المقام الأول زوجتك وأولادك، وإن لم يكن عند أبويك مال فهم في مسؤوليتك، وإن لم يكن عند إخوتك مال كذلك فهم في مسؤوليتك. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد بين في حديثه أن من خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ومن كان خرج يسعى على زوجته فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على أولاده ليعفهم لهم فهو في سبيل الله. وبين نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. تجد بعض الناس سخيا على أصدقائه، بخيلا على زوجته وأولاده. هذا أصاب السخاء في موضع لا يجب عليه فيه السخاء، وافتقد السخاء في الواجبات. لذلك أولادك وأهلك مسؤوليتك في الإنفاق، وينبغي لصاحب المسؤولية أن يؤديها على وجه الصحيح حتى يحفظ على أهله عفتهم وكرامتهم وعزهم. حتى ولو لم يكن معه مال عليه أن يخرج يطلب العمل، يطلب العمل حتى يكفي نفسه وأهل بيته، وحتى يبقى معه مال. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به؟ قال: يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يتصدق. أمره بالعمل، يعمل بيديه. العلة: يكسب لنفسه، يعني يصبح معه رصيد ثم يتصدق. وكذلك في سنن أبي داود من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد حسن وحسين يبكيان، فقال لفاطمة رضي الله عنها: مما يبكيان؟ قالت: يبكيان من الجوع. أريدك أن تنصت لهذه الرواية حتى تعرف قدر المسؤولية. دخل علي رضي الله عنه وارضاه على فاطمة البتول الطاهرة، بنت الطاهرة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولد حسن وحسين يبكيان، فقال: يا فاطمة، مما يبكيان؟ قالت: يبكيان من الجوع. فلم يحتمل علي رضي الله عنه وارضاه، لم يحتمل أن يرى صغيريه يبكيان، فخرج مسرعا إلى السوق. خرج إلى السوق لماذا؟ لأن السوق مكان يظن فيه عمل، يظن في السوق وجود عمل، يذهب إلى السوق لعله يذهب فينيبه رجل فيشتري له، أو ينيبه غيره فيبيع له، أو يحمل عن هذا متاعه بأجر، وهكذا. فذهب إلى السوق، فلما ذهب إلى السوق وهو في طريقه وجد دينارا فالتقطه وعاد به من قريب، وعاد به إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فقال لها ما كان من أمره، وأنا ذاهب إلى السوق وجدت دينارا فجئت به. قالت: اذهب إلى فلان فاشتري لنا منه دقيقا. فذهب يشتري الدقيق، وكان بائع الدقيق يهوديا، فلما ذهب إليه قال له اليهودي: أنت ختن من يزعم أنه رسول الله؟ قال علي: نعم. قال: إذا لك الدقيق ولك الدرهم، لك الدقيق ولك المال. فعاد علي بالدقيق، ثم قالت له فاطمة رضي الله عنها: اذهب إلى فلان الجزار فاشتري لنا منه بدرهم لحم. فذهب علي رضي الله عنه وارضاه وقال للجزار: ايتي لي بدرهم لحم. ولم يكن ما علي فكة الدينار، لأنه وجده صحيحا. فقال له الجزار: هات الدرهم. قال: ليس معي درهم إنما معي دينار. قال: ليس معي فكان النتاج أن رهن الدينار وأتى باللحم وأتى إلى فاطمة رضي الله عنها وارضاها فعدنت وخبزت وصنعت لحمها ثم جعلت لصغارها يأكلون. تأمل معي، الصغار أصبح عندهم أمل في الأكل، وقبل الأكل دخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقالت له فاطمة: يا رسول الله، كان من أمرنا كذا وكذا وكذا وكذا، أخبرنا أحلال فنأكل أم حرام فنترك؟ فقال: كلوا، إنما هو حلال. فأكلوا وأكل الصغار، وبعدما أكلوا إذ برجل ينادي ويقول: يا مسلمين أو يا مسلمون، أنشدكم الله، أنشدكم الإسلام، من رأى أو من وجد دينارا سقط مني. فناداه علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: وأين سقط منك الدينار؟ قال: سقط مني في السوق يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب للجزار وقل له درهمك على رسول الله وأتني بالدينار. فجاء وحمل غرمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالدينار، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه. تأمل هذه قصة، قصة لو أنك أعملت فيها فكرة تجدها في كل يوم في كثير من بيوت المسلمين. لا يهملنك طعام يلقى في الزبالة من بيوت أناس قد لا يكونوا أغنياء، إنما هم سفهاء. وهناك بيوت أخرى عديمة ما شيء فيها مطلقة، ترى فيها الصغار يبكون، لكن عفة الفقير وحفاظه على ماء وجهه لا يريد أن يطلق على الناس أبوابه. تراه يعلل الصغار بأي علة، يعللهم بأي علة. وهذا الحديث يدل في المقام الأول على أن البيت مسؤولية الرجل. لما رأى صغار يبكون كان في إمكان علي رضي الله عنه وارضاه بل من أن يذهب للسوق يذهب إلى بيت أخيه، وكان في إمكان فاطمة رضي الله عنها وارضاها بدل من أن تجلس على صغارها وهم يبكون كان في إمكانها أن تذهب إلى بيت أبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لا، ما كانوا هكذا. كان الرجل يخاف على عزته، والمرأة تخاف على كرامة زوجها، تخاف على كرامة زوجها. اليوم المرأة، امرأة لو لم ترى في بيت طعاما قد لا تذهب إلى بيت أخي، تستحي من أخي، إنما تذهب إلى بيت أبيها. فعندما تذهب إلى بيت أبيها تأتي بطعام هي في ظنها أنها أحسنت، لكنها أساءت ما أحسنت. لماذا؟ لأنها أضاعت عزتي عند أبيها، أنقصت من هيبتي عند أهلها. لذلك البيت في المقام مسؤوليتي أنا كرجل، إن لم يكن عندي ما يطعم به الأولاد أذهب للعمل، لا أجلس في البيت كالمرأة، أذهب للعمل. أي عمل، أي عمل. لو راح السوق وشغل سمسار، السمسرة حلال. لو ذهب إلى السوق وحمل على كتفه، حمله على كتفه أعلى بكثير في الشرف من أن يمد يده، من أن يقف على أبواب المساجد يشكو إليك أنه مريض بالقلب أو مريض بالكلى أو ولفه ودورانه على المساجد يرهق الأصحاء. إنما هو الداء، هو الداء وادعاء المسكنة. لذلك علي رضي الله عنه فقي هذا الأمر، ولعل عليا يوما خرج كذلك لطلب العمل فلم يجد عملا يعمل فيه، ولم يجد إلا امرأة يهودية تجمع التراب، تجمع التراب لتملأه الماء، تريد أن تعمل معجنة باللغة العامية. فقال لها: أقاولك على أن أنزع بالدلو من البئر إلى هذا التراب. فقاولها على أن الدلو بتمرة، هينزع لها بالجردل من البير، هيدلو الجردل في البير ويشد ويشد ويشد وكب ويعمل ليها الجردل بتمر، فملأ لها التراب بالماء فأعطته مقابل كل دلو تمرة، فأخذه وهو فرح، أصبح معه مال حلال. ولما ذهب بماله مر به أحد الناس فقال له ابن أبي طالب ابن عم المصطفى وختنه وصهره يحمل الماء لليهودية ويحمل على كتفه، فأنشد قائلا لحمل الصخرة من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار وقلت العار في ذل السؤال. العار أن أقول هات يا أبي، أنا الآن خريج كلية ومعايا دكتوراه بس مش ليا وظيفة، قاعد في البيت ليه؟ أقول له هات يابا، ده ذل. العز أروح معاه الأرض، أقف عند المكنة أصلح معه شأنه، فإذا ما أعطاني الدليل عزه يكون لي